حكم الهكسوس في مصر. وقع نوع من الفزع الذي ألم بالمصريين وقت حدوث غزو الهكسوس. هذا الغزو الذي نلمسه في الوصف الذي أعطانا إياه مانيتون، فيذكر يوسيفوس طبقا لما جاء عند مانيتون تحت حكمه أي توتيمايوس، عصف بنا غضب المعبود ولا أدري السبب في ذلك. وفجأة جاء من جهة الشرق رجال من أصل غير معروف، كانت لديهم الجرأة لغزو بلادنا، واستولوا عليها بعنف بدون صعوبة وبلا أي قتال. وتغلب هؤلاء الأشخاص على الرؤساء، وأحرقوا المدن بوحشية، وهدموا معابد المعبودات من أساسها، وعاملوا الأهالي بقسوة بالغة، فذبحوا بعض منهم، واتخذوا الأطفال النساء عبيدا، وأخيرا عينوا أحدهم، سالم تبسا، ملكا، فأقام في منف وفرض الضرائب على مصر العليا والوجه البحري، تاركا الحاميات في الأمان الأماكن الأكثر ملاءمة، وقام بوجه خاص بتحصين المنطقة الشرقية لأنه كان يتوقع أن الأشوريين عندما تكتمل قوتهم في يوم ما سوف يطمعون في مملكته ويهاجمونه، كما أنه وجد في إقليم سترويت مدينة ذات موقع مناسب وتقع إلى الشرق من الفرع البوباسطي، وكانت تسمى طبقا للعرف الديني القديم أفاريس، وقد أعاد بناءها وحصنها بأسوار منيعة، وأقام بها، بالإضافة إلى ذلك العديد من الجنود وحامية قوامها 240,000 رجل تقريبا لكي يحموها. وكان يأتي إليها كل صيف لكي يوزع عليهم الحبوب والجراية، أو ليدربهم بعناية على المناورات وليدخل الرعب على الأجانب. وبعد حكم استمر 19 سنة توفي ساليتيس، وتبعه ملك ثان يسمى بنون حكم لمدة 44 سنة، وجاء من بعده إبشنان الذي حكم 36 سنة وسبعة شهور، وبعد ذلك أبو فيس الذي حكم لمدة 61 سنة، وإياناس لمدة 50 عاما وشهر، وبعد ذلك وأخيرا إسيسي لمدة 49 سنة وشهرين. وهؤلاء الملوك الستة هم حكامهم الأوائل، وكانوا دائما مولعين بإبادة ممتلكات المصريين. ويطلق مانيتون على هذه الشعوب لفظ هكسوس، وفي رأيه أن هذا اللفظ يعني الملوك الرعاة، لأن كلمة هك تعني في اللغة المصرية المقدسة ملك، وسوس في اللغة العامية تعني رعاة، واتحاد الكلمتين معا يعطي كلمة هكسوس. ولكن هذه التفسيرات التي يعطينا إياها مانيتون عن أصل كلمة الهكسوس خاطئة، لأن اسم الهكسوس مشتق على الأرجح من اللقب المصري القديم حقا خاسوت الذي يعني حاكم البلاد الأجنبية أو حاكم البلاد الجبلية. وهذا التفسير كان على أساس أن لقب حقاخيسوت كان معروفا منذ الأسرة الثانية عشرة، وكان يعنى رؤساء القبائل الآسيوية الذين كانوا يحضرون محملين بالهدايا إلى حكام إقليم بني حسن الأقوياء. ومن ناحية أخرى نجد في نقوش بعض الجعارين والأثار الأخرى الصغيرة التي ترجع إلى نهاية الدولة الوسطى هذا اللقب في أسماء بعض الملوك الذين عدوا كملوك للهكسوس. ويقال إن المصريين قبل عهد الهكسوس كانوا قليلي العدد، حوالي 1,000,000 نسمة. غزا الهكسوس الدلتا، وتركزوا في مكان أطلق عليه حت وعزد الذي أسماه الإغريق أفاريس، ومن المحتمل أنها تقع فوق المكان الذي يحتل تل اليهودية حاليا، بين بوباست الزقازيق حاليا، وقناة السويس، وقد حصنها الهكسوس ليجعلوا منها عاصمة لهم، مما يجعلهم قريبين من قواعدهم الآسيوية ويسمح لهم بالتحكم بسهولة في أقاليم الدلتا، وإن دفع الهكسوس بقواتهم حتى منف في بداية الأمر ثم فيما وراءها بعد ذلك. وهناك نص هام سمح لنا بأن نحدد على وجه التقريب عام 1730 قبل الميلاد كبداية لظهور الأجانب في الدلتا وتأسيسهم عاصمتهم في مدينة أفاريس، وخصصوا المدينة للمعبود سيت الذي كان معروفا في تلك المنطقة وكان أصلا من معبودات مصر العليا، وانتقلت عبادته إلى منطقة أفاريس في الشمال الشرقي من الدلتا قبل بداية الأسرة الرابعة. والمقصود هنا هي لوحة 400 العام التي عثر عليها ماريت في تانيس في عام 1806 ميلاديا، ثم دفنت مرة أخرى في الرمال، ولكن لحسن الحظ أنه قد تم نقل ما عليها من نصوص، وحاول بيتري وبارزنت العثور عليها مرة أخرى ولكن بدون جدوى، وأخيرا عثر عليها مونتي. وقد أقيمت هذه اللوحة في عصر الملك رمسيس الثاني، وهي مؤرخة بالعام 400 من حكم الملك عبحتيست نوبتي، ولما كانت هذه اللوحة قد أقيمت في حكم الملك رمسيس الثاني فإن عام 400 العام لا يسقط في أثناء حكم هذا الملك، فربما كان اسم الملك هو المقصود به المعبود ست نفسه فيصبح عامل التاريخ هنا مقبولا. وهذا التاريخ نقطة بداية توافق تأسيس تانيس ودخول الهكسوس إلى شرق الدلتا. ففي الواقع في هذا العام بالذات جاء أحد أسلاف الملك وهو سيت الأول إلى تانيس لكي يتعبد للمعبود سيت. وقد رجحت الآراء أن هذه الزيارة حدثت عام 1330 قبل الميلاد، ونتيجة لذلك فإن تأسيس تانيس يرجع إلى عام 1730 قبل الميلاد، وهو بدء إعلان تتويج المعبود ست معبودا للبلاد كلها، ويوافق بدء سيطرة الهكسوس على مصر. ومن المحتمل أن ملوك الأسرة الثالثة عشرة قد نجحوا في الحد من قدوم الغزاة فترة طويلة في شرق الدلتا، ولم يستطع الهكسوس إلا في نهاية هذه الأسرة أن يبدأوا مرة أخرى تقدمهم نحو منف وإلى الجنوب قليلا، وأحرزوا النصر بسهولة ذلك للأسباب الآتية: 1- حارب الهكسوس خصما أضعفته السنون الطويلة من الفوضى والاضطراب، ومن ناحية أخرى كانت الإدارة المصرية في حالة سيئة تماما من حيث التنظيم. 2- أن الجيش قد غلب على أمره بواسطة الغزاة الجدد الذين كانوا يمتلكون عدة وعتادا عظيما وقوة حربية تفوق بكثير قوته، وذلك بفضل معرفتهم استخدام الخيول والعربات الحربية التي أدخلت إلى آسيا بواسطة الآريين منذ قرنين أو ثلاثة من قبل، وتعلم استخدامها عنهم الهكسوس. ولنا أن ندرك مدى فزع المصريين وجزعهم عندما كان عليهم أن يواجهوا لأول مرة هذه العربات المقاتلة. 3- نجد أن الهكسوس قد استخدموا أسلحة من البرونز كانت أفضل وأسهل استعمالا من تلك التي كانت تستخدم بواسطة الجيش المصري. 4- ضعف تحصينات الأمير التي شيدها الملك أمنمحات الأول من الأسرة الثانية عشرة عبر خليج السويس، لهذا أصبحت حدود مصر الشرقية مفتوحة أمام الأعداء. ولهذه الأسباب كان انتصار الهكسوس سهلاً وسريعاً في الوقت نفسه، واحتفظ المصريون بذكرى سيئة عن هذا الغزو وتلك الأحداث، وبقيت ذكرى هذه الهزيمة القاسية حية في نفوسهم، وقد كانوا يشيرون إليها في نقوشهم فيما بعد، فالملكة حتشبسوت تتفاخر في معبدها المنحوت في الصخر بمنطقة بني حسن، طبل عنتر بأنها رممت الآثار التي هدمت، وذلك منذ أن كان الآسيويون يحكمون في أفاريس في الدلتا، وحيث كان البدو يهدمون كل ما كان قائما من قبل، وأنهم كانوا يحكمون دون اعتراف بسلطان رع، حرفيا بتجاهل رع، وما من أحد يقوم بتنفيذ الواجبات المقدسة حتى جاء عهد جلالتي، ومرنبتاح يقارن بين العهد السيء الذي حلت فيه الكوارث بأرض مصر والعصر المجيد في أثناء فترة حكمه، وتبعا لذلك فقد مرت فترة طويلة إلى حد ما كانت الدلتا تحكم بواسطة المصريين الذين احتفظوا فيها بنوع من السلطة السياسية خاصة في الغرب وبواسطة الهكسوس في الشرق، ولكننا لا نعرف ما هي طبيعة العلاقة بين الطرفين، ولنا أن نتخيل أن قبائل الغزاة قد اكتفت بنهب وسلب المدنيين دون اهتمام كبير من جانبهم بالإدارة المحلية، ومن جانبها كانت الحكومة المحلية المصرية تعكس حالة البلاد من تمزق لوحدتها وضعف إمكانياتها ومعنوياتها، الأمر الذي لم يتح لها فرصة مقاومة الغزاة أو مجرد الدفاع عن نفسها، فاضطرت إلى أن تقبل الأمر الواقع، ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلا، ورأينا غزاة يتوافدون دون انقطاع لشد أزر المهاجرين الأوائل، وبدأ الهكسوس في تنظيم أنفسهم شيئا فشيئا، واختاروا لأنفسهم رئيسا موحدا أخذ على عاتقه غزو مصر كلها، وعندما دخل الهكسوس البلاد لا بد وأنهم لاقوا مقاومة من جانب المصريين لأنهم سلكوا طريق العنف فأحرقوا المدن وهدموا دور العبادة. وقد قام ساف سودربرج بدراسة حكم الهكسوس في مصر وتتبع أماكن الحصون والحاميات التي شيدوها ابتداء من شمال سوريا حتى جنوب فلسطين، ونجح في التعرف على حوالي 25 موقعا، ولم يصل من دراسته هذه إلى أي نوع من النتائج، وهذه المواقع عبارة عن سلسلة متتابعة تبدأ من مخارج للجبال في الشمال والشمال الشرقي من ميبر وقرقميش، وتمتد إلى رأس الشمرة حتى مجدو وتل تا آناك، ثم تدخل في فلسطين وتمتد حتى ساحل البحر المتوسط حتى تل الدوير، ثم تمر بعد ذلك حتى تل فرعى، وتنتهي في مصر في تل اليهودية وهليوبوليس إيونو. ومن الملاحظ أن اثنين من هذه الحصون يقعان على نهر الفرات، وستة على نهر العاصي، وستة على الساحل، وثلاثة على نهر الأردن، واثنان على نهر النيل، واثنان آخران في منطقة السهول، وهذا يعني أن 21 حصنا من 25 تقع على الطرق المعتادة للقبائل الرحلي. ومن الطبيعي أن هذه السلسلة لم تتكون إلا في فترات الضعف، وأخذت تقترب شيئا فشيئا من مصر، وقد بقيت بعض أطلال حصون الهكسوس وكذلك بعض الفخار من عصرهم في منطقة تل اليهودية، وللأسف ينقصنا الكثير من الوثائق لكي نستطيع أن نتتبع خطوات غزو الهكسوس واستقرار ملوكهم على بعض أجزاء من أرض مصر، وترتيب توالي ملوك الهكسوس لا يزال غير مؤكد حتى الآن، فيما عدا بعضا منهم أمكن التحقق من شخصياتهم عن طريق الآثار التي خلفوها، وقد ذكر لنا مانيتون أسماء عشرة من هؤلاء الملوك الأجانب. وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء، نقول إنه عندما كان يحكم خعسخمرع نفرحتب من الأسرة الثالثة عشرة كسيد مطلق في مصر العليا، كان يحكم في الوجه البحري بعض حكام الأقاليم غير المعروفين جيدا من الأسرة الرابعة عشرة ممن كانوا موالين نفرحتب. ويبدو أن هؤلاء الغزاة الأجانب الهندو آريين قد اختاروا لأنفسهم رئيسا أعلى كان يسيطر على شرق الدلتا. ويبدو أن المصريين في تلك المنطقة حاولوا أن يحموا أنفسهم من شر هذا الحاكم الأجنبي، فقبلوه كملك وأطلقوا عليه الأسماء والألقاب الملكية المصرية المعروفة من قبل ساليتيس. كان هذا الملك يسمى ساليتي ساليتيس عند مانيتون، وأطلق عليه المصريون اسم ساناتي. ومع هذا الملك تبدأ السلالة الملكية للهكسوس التي أصبحت تمثل الأسرة الخامسة عشرة من 1730 قبل الميلاد تقريبا. وعلى عرش هذه الملكية الصغيرة في شرق الدلتا تولى من بعد ساليتيس العديد من الملوك، من بينهم 1- ماي إبرع شيش، 2- ميروسرع يعقوب هر، 3- سأوسر إنرع خيان، 4- عأوسرع أبو فيس الأول، 5- عقننرع أبو فيس الثاني، 6- عاسهرع خامودي. وقد أعطى مانيتون بعض أسماء ملوك الهكسوس الذين يكونون الأسرة الخامسة عشرة، وربما حكم هؤلاء الملوك حوالي قرن من الزمان، فشغلوا بذلك الجزء الثاني من العصر الوسيط الثاني. وفي أثناء ذلك الوقت تولى على عرش مصر العليا ستة ملوك آخرين من سلالة الأسرة الثالثة عشرة، منهم ثلاثة من تسعة يحملون اسم سبك حتب، وكانوا يحكمون في مصر العليا وفي طيبة بوجه خاص. ثم جاء بعد ذلك عدد من الملوك من أواخرهم مرنفرع، أي الذي تولى مهام العرش في الأقاليم الجنوبية، على حين تولى على عرش غرب الدلتا الكثير من ملوك الأسرة الرابعة عشرة. وأخيرا اعتلى العرش في الوجه البحري حاكم اسماه مانيتون توتيمايوس. وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 13 قرنا في تاريخ مصر القديم، أي منذ عهد الأسرة الأولى، نجد أن البلاد قد سقطت تحت السيطرة الأجنبية. ومن الواضح أن هذا العامل الأخير لم يغير أي شيء في أوضاع الحكم والإدارة المصرية، ولكن الشؤون الإدارية أخذت تسير في مجرى متشابه إلى حد ما. العصور السابقة. بقية ملوك الهكسوس. خيان، لا نعلم أي شيء عن أول ملوك الهكسوس وثانيهم، ونجد ثالثهم خيان إيناس طبقا لمانيتون قام بمحو أسماء الملوك الأواخر والوطنيين من الأسرتين الثالثة والرابعة عشرة في مصر العليا والوجه البحري. وبذلك أصبحت الأسرة الخامسة عشرة التي ينتمي إليها هي البيت الملكي الوحيد في مصر. وهكذا أرغم المصريون على أن يحكموا بواسطة ملك أجنبي. والظاهر أن خيان حاول أن يتقلد بالعادات والتقاليد المصرية، وحاول أيضا أن يظهر كمصري حقيقي في تصرفاته. فنجد أنه حلق اللحية على الطريقة المصرية، وتلقب بكل الألقاب الملكية السابقة، وأضاف إليها لقب أمير الصحراء. وفي بعض المدن كانت توجد الحامية من قوات العدو ذوي اللحية وذوي الميول العدوانية. وربما نجح الهكسوس إلى حد ما في السيطرة على أغلب أقاليم شرو، ويبدو أنه كانت تربط خيان بممالك أخرى علاقة صداقة. وكان يشجع التبادل التجاري، وقد عثر له في بغداد على تمثال أسد من الجرانيت يحمل اسمه، وعثر على بعض الجعارين باسمه في سوريا وفلسطين، كما عثر على غطاء آنية من المرمر عليها اسمه في كونوسوس في كريت، وقد عثر على بعض الأحجار المصقولة في جبلين على بعد 30 كيلومتر جنوب الأقصر، وهي تحمل اسمان خيان وأبو فيس، وتدل على أن بعضا منهم قد نصب نفسه حاكما على كل البلاد. إلى جانب هذه الآثار عثر له على بقايا تمثال في بوباست في شرق الدلتا، كما عثر له أيضا على لوح خشب بناحية الفيوم ويوجد الآن بمتحف برلين، مما يدل على أن الفن والمهن والحرف المصرية كانت تتمتع بمستوى رفيع خلال 120 عاما الأخيرة منذ سقوط الأسرة 12. ونعلم أنه في العام 11 من حكمه قد تم تغيير التقويم، ففي هذه الفترة تبين أن التقويم المدني الذي بدأ العمل به في بداية الأسرة الأولى قد أتم الدورة كاملة للسنة الفعلية، ولهذا جاءت متأخرة شهرا كاملا عن الفصول، ولهذا أمر خيان بأن يضاف إليها شهر تكميلي، وأن الشهر الثاني من السنة يصبح الشهر الأول، ولم يرضى المصريون فيما يبدو لهذا التغيير، وعدوا هذا الأمر نوعا من الخروج على التقاليد المتبعة. وقد سجل كاتب في إحدى البرديات هذا التغيير، وسجل ذلك بنوع من الغضب، وذكر أيضا أن المعبودات كانت غير راضية ومنفعلة، لذلك كان الرعد ينطلق في أثناء الاحتفال بأحد الأعياد التي تأخر الاحتفال بها شهرا كاملا. ولم يتوصل رجال الفلك في عهد الملك خيان إلى معرفة أن الخطأ في التقويم قد حدث نتيجة لغياب السنة الكبيسة، ولم يتم التصحيح إلا بإعادة تنظيم الشهور بصفة مؤقتة في دورة تتابع فيها الفصول، وسوف يتجدد هذا التأخير أو الاختلاف فيما بعد. أبو فيس الأول ومع إبرع. توفي خيان بعد أن حكم حوالي 50 عاما، وجاء من بعده الملك أبو فيس الأول، الذي يبدو أنه قد تم في عهده غزو مصر بالمعنى المفهوم، وقد استقر هذا الملك في منف وأعلن نفسه سيدا على البلاد كلها، وكان مواليا له من الملوك المصريين الملك مرنف الرع، أي من الأسرة 13 في الجنوب، وديدي مس من الأسرة 14 في الجنوب أيضا. وقد خلف لنا أبو فيس العديد من الآثار في مختلف أنحاء البلاد، وهي تدل على بعض أحداث عصره، فمثلا عثر على نسخة من بردية رند الموجودة بالمتحف البريطاني، وهي بردية هامة للحساب والرياضة مؤرخة بالعام 30 من حكمه، وتذكر بعض المصادر اسم ملك آخر جاء بعد خيان، وتولى العرش من بعده هو مع إبرع ربما كان ابنه، وفي السنة الأولى من حكمه أعلن المصريون في الجنوب استقلالهم وتوجوا أحد أمرائهم ملكا عليهم تحت اسم جد حتبرع، وكان أحد حكام الأقاليم، وأصبح أول ملوك الأسرة 17 الوطنية. 1680-1580 قبل الميلاد، وبينما كان الملوك يتوالون بالتتابع في هذه الأسرة الوطنية ويحكمون في الجنوب، إذ نجد في الشمال أن وفاة مع إبرع قد أدت إلى القضاء على سلالته، وبعد ذلك جاءت مجموعة من ملوك الهكسوس الذين كونوا الأسرة 16. أبو فيس الثاني. عثر على بعض الآثار في بوباس تحمل اسم أبو فيس الثاني، ويوجد الآن بالمتحف البريطاني خنجر باسمه عثر عليه في سقارة. كان ملوك الأسرة السادسة عشرة الأجانب أقل قوة من أسلافهم في الأسرة الخامسة عشرة، وعلى الرغم من ذلك فقد نجحوا في الاحتفاظ بنوع من السيطرة في الشمال وفي الجنوب، ويبدو من ناحية أخرى أن سيطرة الهكسوس على كل البلاد لم تكن إلا لفترة قصيرة، وسرعان ما فقدوا السيطرة على مصر العليا، وأصبح سلطانهم لا يمتد إلا على الدلتا وحدها، وكان هذا من العوامل التي سهلت على المصريين مقاومتهم وطردهم بعد ذلك. ومن ناحية أخرى كان النوبيون قد استغلوا فرصة انهيار الملكية المصرية وبعد ملك الهكسوس عنهم وتمركزه في الدلتا أو في منف، لكي يؤسسوا لأنفسهم مملكة مستقلة في جنوب الجندل الأول. وإلى هذه الفترة يرجع فيما يبدو في تاريخ تأسيس أول مملكة متحدة الدولة كوش، ويبدو أن الهكسوس في أثناء احتلالهم للبلاد قد اكتفوا في أغلب الأحوال بفرض الجزية، تاركين الإدارة المحلية المصرية كما كانت عليه. ومن المعروف أنه كانت هناك بعض الحامية في تل اليهودية، وفي الواقع أصبحت مصر مقسمة إلى ثلاثة أقسام: الدلتا ومصر الوسطى تحت حكم الهكسوس بطريقة مباشرة، ومصر العليا كانت موالية للغزاة الأجانب المستقرين في أفاريس، وكانت تتمتع باستقلال تام. أما في بلاد النوبة العليا كوش فقد حررت نفسها، وأصبحت محكومة بواسطة ملك كوشي. وفي البداية كانت مصر العليا مقسمة فيما يبدو إلى ثلاثة ممالك صغيرة إلى حد ما لسيطرة أمير طيبة، وهكذا سوف نرى أمراء طيبة يؤدون مرة أخرى دور الموحدين للبلاد. وأوائل هؤلاء الأمراء الطيبيين كانوا معاصرين للهكسوس. ويقص علينا مانيتون أن الأسرة السابعة عشرة الأجنبية كانت تتكون من كهنة أخوة جاءوا من فينيقيا ومن ملوك أجانب، وفي الواقع أن لفظ أخ كان يستخدم غالبا في خطابات تل العمارنة بمعنى حليف. وتذكر بردية تورين أسماء ستة ملوك من الهكسوس حكموا حوالي 108 عاما. حاول الملوك أو الأمراء الوطنيون في الأسرة السابعة عشرة من جانبهم أن يمدوا نفوذهم ببطء نحو الجنوب متخذين من طيبة عاصمة لهم، وجمعوا حولهم تدريجيا أقاليم الجنوب، وقد ترك هؤلاء الملوك بقايا أثرية تدل على أعمالهم وأحداثهم في الجنوب، وقد عثر في جبانة طيبة على بقايا بعض الأهرام الصغيرة الخاصة بهم مشيدة بالطوب اللبن. وقد اندهش بتري لعدم العثور على مقابر للهكسوس في مصر، ولكن باهور لبيب عثر في إنشاس على 70 مقبرة للهكسوس من الطوب اللبن تحتوي على تابوت ذي غطاء مقوس، وعثر على مقبرة تحتوي على عظام حمار، كما عثر على بقايا فخار أسود وعدة جعارين. وكانت رأس المتوفي توضع على قالب من الطوب، وهناك بعض المقابر التي عثر عليها في تل اليهودية وأبو صير الملق وقو سدمنت ودشاش من عصر الهكسوس، ولم يعثر على أي حصان مدفون في أي مقبرة من عصر الهكسوس في مصر. وعثر على هيكل حصان يرجع إلى 1500 قبل الميلاد في الدير البحري عام 1926 بواسطة لانسينج وهيس، وهو يرجع إلى عصر ما بعد الهكسوس، وأنه حفظ في زمن يرجع إلى 60 عاماً أو 70 عاماً بعد حكم الهكسوس، ويرى وينولوك أن هذا الحصان يرجع إلى عصر الهكسوس وأنه دفن طبقاً لطقوس الدينية لدى الهكسوسي. ومن المعروف أنه كانت هناك بعض الحاميات للهكسوس في تل اليهودية. وفيما يختص بالأشخاص الذين كانوا يعملون في خدمة الهكسوس، فقد عثر على خنجر من البرونز في مقبرة شخص يدعى عبد في سقارة، وعليه نص من عصر الملك أبو فيس الأول على الخادم نهمان، وكان هناك مستشار للهكسوس يسمى حور. ودخل الهكسوس في علاقات مع بابل وكريت، حيث عثر على آثار منقوشة باسمهم، وأغرقوا المدن الفلسطينية الجنوبية بجعارين مميزة خاصة بعصرهم، وكان الهكسوس يكتبون أسماءهم على الجعارين، فإذا كانوا رؤساء قبائل فإنهم كانوا يحيطون الاسم بخانة ملكية يسبقها لقب ابن رع. وإلى هؤلاء الرؤساء الصغار ترجع فيما يبدو ملكية مجموعة الجعارين التي لا تعد، والتي عثر عليها في مصر، وهي مزينة طبقا للطريقة الآسيوية بأشكال هندسية وحلزونية. وكان الاسم يكتب بالخط الهيروغليفي الذي يمكن التعرف عليه وقراءته بصعوبة. ويلاحظ في أول الأمر أن الهكسوس الغزاة قد اندمجوا مع المصريين وتقيدوا بالطابع المصري، وأطلقوا على أنفسهم أسماء مصرية. ونجد أن 3 من ملوك الهكسوس يضعون أسماءهم داخل خانات ملكية، واتخذوا لقب حقا خاسوت، أي حاكم البلاد الأجنبية، وهم سمقمن، عيناتهر، وخيان. وكانوا ينتمون في الأصل إلى قبائل جبلية تفتقد الأصالة الحضارية، وبالتالي فقد عجزوا عن إضافة أي شيء جديد إلى الحضارة المصرية، كما عجزوا عن تغيير معتقداتها الدينية ومفاهيمها اللغوية وأوضاعها الفنية وتقاليدها الأدبية، بل على العكس من ذلك، فقد تأثروا وتطبعوا وهم بتلك المظاهر الحضارية، ويبدو أنه لم يكن لديهم ثقافة متقدمة، وكان تأثرهم بالحضارة المصرية العريقة واضحا، واقتبسوا منها الشيء الكثير. وكانت هناك بعض الشعوب التي كانت تصطحبهم في الطريق، مثل صانع البرونز والزرع من منطقة الكاسبية في شمال العراق، وأن بعضا منهم جاءوا من السهول فاهتموا بتربية الحيوان. وقد تعلم المصريون منهم كيفية استخدام الخيل في جر العربات الحربية، وكذا صناعة الخناجر البرونزية والسيوف،